قل لو قال الرجل لو قال رجل زوجات الأربع ثم شرب معنا وخرج ورجل ثم قال لفاطمة وعائشة وزينب ما الحكم؟ ها ها نعم يقال طلاق الأربع ليه؟ صحيح هو شيء أكثر من نصف ثاني لأنه لوجود الفصل في الاستثناء. يقول لا يعارض اشتراط الاتصال في الاستثناء الحديث عندما قال عباس إلى الأذخر ثم قال نسلم إلى الأذخر، لا الكلام متصل، فلما نهى من يسلم عن حشيش مكة فقال العباس إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وللقين، فقال مسلم إلى الإذخر. يقول يحدث في أسواق السمك وغيره من السلع مبايعة تحدث مبايعة قبل وجود السلع فلا يدخل في النهي. نعم مدام معدوم ما يجوز البيع. المسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك. يقول بعض الحلوى موجود بها مثل القسيمة قد يكون نصيبك هدية بقيمة ريال وقد يكون 500 ريال، فهل تدخل في الغرر؟ لو كرتون في جوال والشركة أحيانا تضع في الكرتون ريال وأحيانا 500 ريال من الشركة للمشتري يصلح؟ ليه؟ كيف يجهل؟ لا الثمن واحد، الجوال كل جوالات قالوا ب1000 ريال لكن بعضها تفتحها تجد فيها ريال وبعضها تجد فيها 500 ريال يصلح؟ هدية من الشركة يصلح؟ ها ليه ما يصح؟ إذا اشتراها من أجل الهدية أو يعلم بالهدية ما يجوز لأنه من الميسر، فقد يجد 500 قد يجد 1000 قد ما يجد شيء، هذا نوع من الميسر. لكن الشخص اشتراها ما يعلم أصلا فيه هدية ولا لقصد الهدية يجوز. يقول استأجر رجل آخر بأن يصيد له ما في هذا النهر لمدة يوم ب100 ريال ولا يعلم مقدار الصيد هذا اليوم، هو الحكم؟ ما في بس هذه إجارة. يقول ذكرت قبل سنة علاج لرائحة الفم من عند العطار، فما هذا العلاج؟ نعم ما هو عند العطار إلا يعني أحيانا الشخص يصاب برائحة كريهة للفم حتى ولو لم يكن جائعا، وعلاجه في هذا يأخذ الشخص ماء مغلي حار ويضع عليه ملعقتين من العسل ثم يستنشق هذا الماء، يعني يضع مثلا فوطة أو قماش ويستنشق هذا الخارج من البخار ثم يأكل شمع عسل النحل فقط مرتين ثلاث تنقطع طول العمر هذه الرائحة، ما هو مؤقتة تنقطع طول العمر خلاص، يعني لا يجد من رائحة فم أبدا. ولو استخدم العسل بدون الشمع ما ينفع، يعني أولا العسل يستنشق بخار العسل ثم إذا انتهى من الاستنشاق مدة دقيقتين ثلاث يأكل شمع العسل النحل فقط مرة مرتين ثم ينقطع تماما.